الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، حمدا يوافي نعم الله عز وجل علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الصحابة قادة الأمة وقدوتها. الصحابة قادة الأمة وقدوتها، فإن من المحبة والولاء للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وحماية حياضهم وقدرهم، فالدفاع عنهم دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بطانته وخاصته، وهو دفاع عن دين الإسلام، فهم حملته وهم نقلته. إن الهجمة الشرسة والحملة المسعورة من الأقلام المأجورة على الصحابة الكرام والتطاول عليهم والطعن في أعراضهم عبر وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها لهي سلسلة متصلة كلها تهدف في النهاية للانتقاص من هذا الدين وعيب هذا الدين. إنها لسلسلة متصلة حلقاتها بين أعداء اليوم من الشيعة وبين أسلافهم من اليهود والصليبيين، وإن الأهداف الخبيثة من وراء ذلك واضحة ومعلومة، وهي تجريح شهادة الصحابة والطعن في عدالتهم، ومن ثم التشكيك في الكتاب والسنة، فهم الذين حملوا لنا الكتاب والسنة، ومن ثم يتبين لنا حقيقة هذا الأمر، أن كل من عاب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم يريدون في النهاية أن يشككوك في كتاب الله تبارك وتعالى الذي بين يديك. ولم لا؟ والشيعة يقولون أن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة الآن هو ثلث القرآن على الحقيقة، ويقولون أن الصحابة قد محوا ثلثي القرآن وأعطوا للأمة الثلث فقط، إذ أن الصحابة هم نقلة هذين الأصلين لدين الله عز وجل، القرآن والسنة، وكذلك إثبات عجز الإسلام عن الصمود للتجربة والتطبيق، وإثبات عدم صلاحيته في هذا العصر. ولكن هيهات هيهات أن ينال هؤلاء الصغار الأغمار من الصحابة الأخيار، فهم بحمد الله مصابيح الدجى وشموس الهدى وإن رغمت أنوف الحاقدين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات وانتصار على الكفار وعلو الكلمة، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الكرام الذين بلغوا الدين وجهدوا في سبيل رب العالمين. وكل مؤمن آمن بالله ورسوله فللصحابة رضي الله عنهم فضل عليه إلى يوم القيامة. وإليك أخي الحبيب طرفا من فضائلهم وشمائلهم التي تفوق الحصر. أولا، منزلة الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العالية. تضافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون على الإطلاق، لما لهم عند الله عز وجل من المنزلة العالية والمكانة السامية، فقد مدحهم ربهم وزكاهم من فوق سبع سماوات، ومدح من اتبع سبيلهم وصار على هديهم، وذم من خالفهم، وكل ذلك يؤكد وجوب الاقتداء بهم رضوان الله عليهم أجمعين. الكلام ده أنا بتكلمه علشان في رمضان منذ عدة أيام وإحنا لسه خارجين من رمضان أهو، رفض الأزهر خروج مسلسل الحسن والحسين. الحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. بعض الناس للأسف بدأ ينجذب لهذا المسلسل، وفي العام الماضي لو تذكرون وكنا تكلمنا على قضية يوسف الصديق ومثلوا، والأزهر رفض هذا وقد مثلوا شخصية يوسف عليه السلام، ناهيك بقى عن أمور بقى أن زليخاء رجعت شباب وبعدين تزوجها سيدنا يوسف، وهذا الكلام أصلا لم يثبت. فالمقصود نحن نتكلم على هذه الأمور لأن للأسف الفتنة بتبتلع كثير من المسلمين دون أن يشعروا. تعال لنرى الأدلة من القرآن على رضا ربنا تبارك وتعالى الملك الديان عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، لأن الآيات كثيرة في القرآن عن الصحابة. أولا قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون، الذين سبقوا إلى الإسلام يعني، بل ويؤكد ربنا ويوضح فيقول من المهاجرين والأنصار، في أوضح من كده؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر الله تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم في الجنة من النعيم المقيم. قال الشوكاني رحمه الله ومعنى والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم فمن بعدهم إلى يوم القيامة، يعني جيل من بعد جيل، الكل الذي اتبع الصحابة هؤلاء هم الذين اتبعوهم بإحسان. وقال السعدي رحمه الله عند قوله والذين اتبعوهم بإحسان قال بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأعظم الكرامات من الله. وإحنا كنا تكلمنا في عن كرامات الصحابة لو تذكرون في شهر رمضان. وقال الله تعالى أيضا من الأدلة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم، يعني ربنا يعلم ما في قلوبهم ورغم ذلك يرضى عنهم، يبقى ده دليل على إن اللي في قلوبهم إيه؟ كل ما يرضي الله. وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم والشك فيهم البتة، بل يجب على الكل إيه؟ أن يثق فيهم وبرضى الله عز وجل عنهم. وصدق عليهم قول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا إيه؟ فسبوه. ثالثا قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فقد جعلهم الله تبارك وتعالى أفضل الأمم وأعدلها في العقيدة وفي القول وفي العمل، فاستحقوا بذلك أن يكونوا شهداء على الناس. فإذا كانت شهادتهم عند الله مقبولة فلا شك أن فهمهم لنصوص الشريعة حجة على من بعدهم. لذلك أمر رب العزة تبارك وتعالى باتباع سبيلهم فقال: واتبع سبيل من أناب إلي. وجيل الصحابة خير من أناب إلى الله تبارك وتعالى واستجاب، فوجب اتباع سبيلهم في فهم دين الله تبارك وتعالى. ولذلك هدد الله تعالى وتوعد من اتبع غير سبيلهم بجهنم وبئس المصير، كما ظهر ذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من يجعل لنفسه شق والرسول في شق، من يجعل لنفسه جانب والرسول في جانب آخر، يعني أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق. كل ذلك عن عمد منه، يعني هو بإرادته إن هو أخذ طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. يعني رحمة الله عليه يقول إن الأمر مش خاص فقط بأمور الشريعة، إن هي آية ما واضحة قدامك في القرآن أو حديث واضح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهمام، لا، ممكن يكون أمر لم يرد في القرآن ولم يرد في سنة ولكن عليه إجماع الأمة، فلو خالفته كأنك أخذت لنفسك شق وللشريعة إيه؟ شق. ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر. يعني سواء أنت خالفت نصوص شرعية في قرآن أو سنة أو خالفت أمور فقهية اجتمع عليها علماء الأمة، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر. يعني اللي ابتعد عن الرسول كأنه ابتعد عن مين؟ عن غير سبيل المؤمنين. واللي ابتعد عن غير سبيل المؤمنين كأنه ابتعد عن الرسول. فالمقصود اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك. أيضا قال الله تعالى، وهذه هي الخامسة من الأدلة في القرآن: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه هم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد وصف الله عز وجل الصحابة بأكمل الصفات وأجمل السمات، فهم مجتهدون في نصرة دين الله رب الأرض والسماوات، وهم ساعون في ذلك بغاية جهدهم، يسعون في هذا بغاية جهدهم. فلذلك ذل الله عز وجل أعداءهم لهم، وهم كذلك متحابون متراحمون كالجسد الواحد، كما مدحهم الله عز وجل ظاهرا فقال تراهم ركعا سجدا، ده الظاهر ظاهرهم يعني، ومدحهم باطنا فقال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قلوبهم من الداخل عايزة رضا ربنا، ومدحهم قبل أن يخلقوا، متخيل دي؟ قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مدحهم الله في التوراة على عهد موسى عليه السلام وفي الإنجيل على عهد عيسى عليه السلام قبل أن يخلقهم الله تبارك وتعالى، فقال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. وهذه أيضا صفة للطائفة المنصورة أهل الحديث الذين اقتفوا أثر جيل القدوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأن أهل الحديث ما يعملش أي حاجة إلا بإيه؟ بحديث بأثر، ليغيظ بهم الكفار. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الطائفة هي غرس غرزه الله تبارك وتعالى وتعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربية، فهي من دلائل قدرة الله، لأنها أداة لإغاظة أعداء الله الذين يعملون على إطفاء نور الله وإخماد جذوته في نفوس المسلمين، ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون، ومظهر دينه سبحانه ولو كره الكافرون. ولذلك ترى أهل البدع يعادون أهل الحديث في كل عصر وفي كل مصر، دايما تلاقي أهل البدع إيه؟ الصوفية يكرهوا أهل السنة، ما أنت شايف الأحداث الجارية دلوقت، الثورة قامت من جمعتين مضيا، ثورة الصوفية ضد السلفية، علي جمعة مفتي الجمهورية موصوفي في خطبة جمعة أذيعت على الهواء مباشرة وعلى القنوات المحلية، وأنا جبتها وعملت لها داونلود من على الإنترنت عشان أسمع الخطبة دي بنفسي يعني، لقيته بيشعل النار على السلفية وعمال يتكلم عن السلفية بشكل يعني لو بيتكلم على كافر مش هتكلم عنه كده، فنسأل الله العافية والسلام. طيب ليه السلفية؟ لأن هم متبعين الأثر متبعين السلف، والسلف دول اللي هم مين؟ الصحابة ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا من الأدلة سادسا قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يبقى اللي ماشي على اللي ماشي عليه الصحابة هو ده اللي إيه؟ اللي اهتدى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يعني يا أيها المؤمنون، والإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي أصابوا الحق وأرشدوا إليه. والآية أيضا تتناول كل من جاء بعد جيل الصحابة إلى عصرنا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما هو معلوم عند علماء الأصول والتفسير، فإنه يجب عليهم أن يتبعوا ما كان عليه الأوائل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في تمسكهم بكتاب رب العالمين وفي سنة رسوله ونبيه الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني القضية ليست بقضية أهل الكتاب فقط، وإنما أيضا المبتدعين في الدين عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة الأكرمين ونبيهم الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى يحصل لهم الهداية. ذكرنا 6 أدلة من القرآن، تعالوا لذكر الأدلة من السنة النبوية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الجماعة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقد ثبت عند ابن ماجة في سننه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة. فرق بقى: معتزلة، مرجئة، أبضية، خوارج، نعم، قدرية، مرجئة، وغيرها وغيرها وغيرها من الفرق. كام؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. ايه هم الجماعة؟ طب ما كل واحد بيسمي نفسه من الفرق دي ايه؟ الجماعة. قال ابو شامة: وحيث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا فهنا يسمى الجماعة. حتى لو كان واحد لوحده بس ماشي على الحق يسمى ايه؟ الجماعة، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وثبت عند أبي داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى كل أمر محدث في الدين لم يفعله النبي الأمين ولا الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، قال: إنه بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء كان من الفرقة الناجية يوم القيامة، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، يعني الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الجيل، جيل الصحابة، هو إيه؟ خير القرون. والجيل اللي بعده هو جيل التابعين. اعلم أن الصحابة أمان للأمة، أمان للأمة. بالمناسبة، لأننا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال في الرواية التي ذكرناها: الجماعة. وفي الرواية التي أذكرها الآن قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى عرفت إيه هي الجماعة؟ أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تفعل شيء إلا بدليل من قرآن وسنة. الصحابة أمان للأمة. في حديث عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. مش النبي لما مات حصلت الفتنة؟ وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. مش لو كان في أي مشكلة كنا نجري على الصحابة نقول لهم حلوا لنا المشكلة دي؟ طب دلوقتي إيه؟ كل واحد بقى بيفتي برأيه. وفي الحديث فوائد: أولا، إذا كانت النجوم قد جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين من استراق السمع حتى لا تسترق وتسرق السمع الشياطين، فإن الصحابة رضي الله عنهم زينة هذه الأمة، زي ما النجوم هي زينة الإيه؟ السماء، والنجوم تضيء الظلمة، كذلك الصحابة تضيء للأمة. خلي بالك، شوف التشبيه. والصحابة رضي الله عنهم زينة هذه الأمة، كانوا رصدا لتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين الذين اتبعوا أهواءهم في هذا الدين. كما أن النجوم بتصد الشياطين، كذلك الصحابة يصدون المبتدعين. أيضا من الفوائد في هذا الحديث: إذا كانت النجوم كذلك منارا لأهل الأرض يهتدون بها في البر والبحر، فكذلك الصحابة رضي الله عنهم يقتضى بهم للنجاة من ظلمات الشبهات والشهوات، فمن أعرض عن فهمهم فهو في غيه يتردى في الظلمات ليس بخارج منها. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث: فهم الصحابة للقرآن والسنة تحصين من بدع شياطين الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويلها ليفسدوا فهم مراد الله ورسوله، فكان فهم الصحابة حرزا من الشر وأسبابه. وأيضا فيه أن ذهاب الصحابة رضي الله عنهم وانقضاء جيلهم يعقبه ظهور البدع والحوادث في الدين وقد كان، وهذا كله من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. تخيل لو أنت أنفقت ذهب في سبيل الله قد جبل أحد، وواحد من الصحابة أنفق نصف كف يقبل عنك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. تعالوا لنرى أقوال سلف الأمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. ساعة واحدة يقف واحد منهم مع النبي أكتر من عمرك كله تشتغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال: والله لمشهد رجل منهم، يعني الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. ثم قال متوعدا من يبغضهم أو يسبهم: لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله ألا ينقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم. أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان طول ما هو عايش بيعمل إيه؟ حسنات، فمات. فربنا من حبه ليه يعمل إيه؟ يجي الشيعة والروافض يسبوا في مين؟ في سيدنا عمر، أجياله من وراء أجيال ليوم القيامة، فيتحط كل ده فين؟ في ميزان حسناته. عمره انتهى بس الأجر شغال. عايز ايه حب أكتر من كده؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. يعني في عهد النبي قدام عين النبي على سمع النبي لما يجوا يتكلموا في الصحابة يقوموا الناس يقولوا أبو بكر الأول وبعديه عمر وبعديه عثمان، النبي يسكت وما يعترضش، يبقى ده دليل على إيه؟ على إن ده صح، موافقة، إقرار يعني. أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. يبقى ده يدلك على مكانة عمر ومكانة الصحابة. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم وما لمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسين، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، شك في إسلامه على طول. وقال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه. قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 صوتا، 30 ضربة بالكرباج. مش عندنا الدولة تتيح للصحفيين السب في أصحاب النبي الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، ورغم أن في الأزهر يطلع المسلسل وينشر. عن طارق بن شهاب رحمه الله أنه قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. ما فيش كلمة، والكلام ده ذكرناه في كرامات الصحابة، إن عمر رضي الله عنه وارضاه كان لما يجي يتكلم على أمر تنزل آية بالكلام اللي هو بيقوله. تعالوا لنرى شهادة علي رضي الله عنه بخيرية أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. طب ليه أنا بذكر علي؟ عشان الشيعة، لأنهم بيرفضوا أبو بكر وعمر وعثمان من أجل علي. طب شوف بقى علي نفسه قال إيه؟ عن محمد ابن الحنفية، وهو محمد ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله، لأن سيدنا علي بن أبي طالب لما كان متزوج السيدة فاطمة، لما كان تزوج بعد ذلك إيه؟ امرأة من بني حنيفة، فأنجب منها من سماه إيه؟ محمد، وأصبح أخا للحسن والحسين من الأب. فمحمد بن الحنفية يقول: قال: قلت لأبي، يعني لعلي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. محمد بن الحنفية قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ هو ما رضيش يقول له ثم من عشان يقول له عثمان، فقال له ايه؟ طب ثم انت؟ قال: ما انا الا رجل من المسلمين. سيدنا علي رضي الله عنه. فاذا كان علي رضي الله عنه يقول هذا وهو في زمان خلافته، ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، فقد اضحضت حجه الرافضه واخرست كل الالسنه. خلاص الرافضة الشيعة ما لهمش كلام بقى. اعلم ان الصحابة كلهم عدول، والطعن فيهم طعن في الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في الصحابة فقد طعن في دين الله وشرعه، لان الصحابة هم شهودنا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. ثم حكى الإجماع على ذلك بقوله: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ يقول لك ان الناس دي عايزة تشكك في القرآن، بس لو جملة اي واحد جاهل، اي واحد جاهل ما يعرفش حاجة في اي حاجة، وقالوا له واتكلموا عن القرآن باي عيب، هيقول لهم ايه؟ انتوا كفر، صح ولا لا؟ على طول كده. اي حد ينتقص من القرآن او يعيب في القرآن هيتقال عنه ايه؟ كافر. مش محتاجة دي، مش محتاجة بقى لا كلام ولا مثقف ولا متعلم، ده الكل يستوي فيه، امي وعالم. طيب ولو واحد جه يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم هتقول عنه ايه؟ كافر. فهم ما يخش لكش الطريق مباشر، يطعن لك في مين؟ في الصحابة يرحمكم الله، يطعن في الصحابة، صح؟ ويقول لك ده بشر، هم رجال ونحن رجال. فلو انت قبلت الطعن فيهم بعد كده يبدأ بقى يقول لك ايه؟ وفلان منهم كذب، وفلان منهم اخطأ، وفلان منهم افترى، وفلان منهم ادعى. فلو صدقت يرجع يقول لك ايه؟ طب ايه اللي يضمن لي ان الحديث دوت اللي نقله الصحابي ده، بعد انت ما عرفت ان الصحابي ده كاذب، يبقى ان الحديث ده صدق؟ مش ممكن يكون ادعى على النبي وكذب عليه؟ ساعتها هتعمل ايه؟ هترفض الحديث، وراء حديث، من بعده حديث، تلاقيك رفضت ايه؟ السنة كلها. هتعرف بقى مين ربك ومين نبيك وايه دينك؟ شفت جاي ازاي؟ القول المرضي في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام احمد رحمه الله في السنة صفحة 71: ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا سنة ولا فرض، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. مش نحب واحد على الكل، يعني مثلا ما نحب سيدنا علي بن ابي طالب ونبطل الباقي زي ما يفعل الرافضة والشيعة. ونحن نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أخيرا، النجاة في اتباع منهجهم والسير على طريقتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وكذلك قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي: لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه ولا بينوه للأمة. وصدق مالك رحمه الله حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. والحمد لله رب العالمين. كان هذا هو حديثنا عن الصحابة الأطهار الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. وكان حديثنا بعنوان: الصحابة قادة الأمة وقدوتها. وكنت قد تحدثت في سلسلة شرحت فيها كتاب الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، كتاب الفتنة بين الصحابة. كنت شرحت هذا الكتاب وهو موجود على الانترنت، لمن أراد البحث عنه فليبحث على جوجل موقع البحث، يكتب الفتنة بين الصحابة فتح عماد الشبراوي. كنت شرحت الكتاب بصورة يسيرة، وكان قد شرحه الشيخ محمد حسان وعمل هذا الكتاب جزاه الله خيرا، لكن حاولت فيه ان انا اتناوله باسلوب اخر مختلف حتى تصل الفائدة لاكثر من واحد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.